الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 33 عن أبي عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. الحديث 33 حديث ابن عباس، هو عبد الله بن عباس الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد 7 المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة 4، وكان ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وظهرت هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن عباس فيما رزقه الله تبارك وتعالى من تفسير القرآن، حتى كان مرجعاً للتابعين في ذلك، فأخذوا عنه التفسير، بل بعضهم قرأ عليه التفسير 2 كما جاء عن من؟ ها؟ مجاهد، عن مجاهد، أحسنتم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث عند البيهقي، وهو بخلاف لفظ الصحيحين. هذا الحديث موضوعه ما يتعلق بالفصل بين المنازعات، وهو أصل عظيم من أصول القضايا والأحكام، ويدخل في كثير من الأبواب فيما يتعلق بالمنازعات، سواء في الأموال أو في غيرها. حتى قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه. يعني يقضي هذا الحديث أو يدل على أنه لا يحكم لمجرد الدعوة، فلو أن إنسان قال: هذا بيتي، هذه سيارتي، لا يستجاب له على هذه الدعوة ما لم يقم بينة على ذلك كما سيأتي. في قول النووي رحمه الله: وبعضه في الصحيحين، أراد رواية الصحيحين هي قوله صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. إذن لفظة البينة على المدعي ليست في الصحيحين. هذا الحديث يدل على أنه لا يقبل قول الإنسان بمجرد دعوة، بل يحتاج في هذه الدعوة إلى بينة، وسيأتي تفسير هذه البينة، أو إلى تصديق المدعى عليه. يعني إذا قلت أنت لشخص يقود سيارة، قلت: هذه سيارتي، فقال نعم، خلاص لا تحتاج أنت إلى بينة، لأن المدعى عليه أقر لك بذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الناس لو يعطون بمجرد الدعوة لحصل فوضى في الناس، وذلك أن الناس سيدعون الأموال، وسيدعون الأعراض، وسيدعون التملك وغير ذلك، فلذلك كان لابد من صيانة هذه الأموال وهذه الممتلكات. ولذلك جاء الإسلام بحفظ الضرورات 5، ومنها إيش؟ ومنها المال، منها المال. فقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعطى، لو حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، ومعنى ذلك في الحديث لو امتنع ادعاء الناس أموال قوم ودماءهم لامتناع قبول دعواهم، امتنع ادعاؤهم لامتناع قبول دعواهم. والباء في قوله لو يعطى الناس بدعواهم يعني بسبب دعواهم، فالباء هنا سببية، يعني لو كان الأمر هذا تقبل فيه مجرد الدعاوى لكان هذا مفضيا إلى توسع الباب وإلى ضياع الحقوق وإلى ضياع الحقوق. وفي قوله لدعى، اللام هنا للتوكيد أو للتأكيد. والمال في قوله عليه الصلاة والسلام أموال قوم، المال هو كل ما يتمول ويعم هذا، قد يكون المال نقودا، ذهبا، فضة، خيلا، أنعاما وغير ذلك، هذا كله من المال. والدماء سواء ما كان في النفس أو ما دون ذلك، يعني فهذا ضرب المثل بالأعلى، يعني لو ادعى ما هو دون ذلك. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لكن، هذه للاستدراك، لكن البينة على المدعي. ما هي البينة؟ قالوا البينة اسم لما يبين الحق ويظهره، أي شيء يبين الحق ويظهره فهي بينة، شهود، وثائق، قرائن تدل على الحق وتعتبر في القضاء الشرعي، هذه كلها تعتبر إيش؟ تعتبر بينات. والقرائن لها دور في الإثبات في القضايا، قرائن لها دور في الإثبات في القضايا، لكن هذا بحسب القرينة، بحسب قوتها وبحسب ما ينظر إليه القاضي. إن لم توجد البينة من المدعي طولب من المدعى عليها اليمين، الذي ادعي عليه أن هذا ليس له التملك وإنما لمن ادعى، طولب باليمين لأن هذا ما أتى بالبينة. فإذا أقسم أن فلان ليس له حق في ذلك فإنه يبرأ من هذه الدعوة. إذا لم يقسم على ذلك، أبى أن يقسم، وقضي عليه بالنكول وألزم بما ادعاه عليه المدعي، لأنه هنا أبى أن ينفي عن نفسه هذا الأمر. واضح؟ إذا ادعى فلان أن هذه السيارة له أو أن هذا البيت له، لكن ما عنده الوثائق، ما عنده، ضاعت منه، فقالوا لهذا الرجل احلف أن هذا البيت لك، هذا ما عنده بينة، أبى أن يحلف، فيعطى للأول، يعطى للمدعي. من فوائد أيضا هذا الحديث أن الشريعة جاءت من مقاصد الشريعة حماية أموال الناس وحماية الدماء ونحو ذلك، وفيه بيان أنه لا يحكم لأحد بمجرد الهوى أو الدعوة، مجرد الدعوة والبينات إن لم يقم عليها أصحابها أدعياء، مجرد الدعوة والدعاوى إن لم يقم عليها أصحابها بينات فهم أدعياء، هم أدعياء لا شك. على هذا لا يجوز التعاطف في باب النزاعات، هذا باب عظيم. يأتيك الرجل يشتكي من جاره، فعل وأخذ مني وكذا وكذا، ثم أنت تتعاطف معه وتقول لقد ظلمك، لقد فعل كذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنك أنت نصبت نفسك حكما واستمعت لطرف. وكما قيل إذا جاءك رجل يشتكي من رجل أنه فقأ عينه وعين هذا الرجل في يده يحملها إليك، لا تحكم له، ربما يأتيك الآخر وعيناه في يديه. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يسارع، تأنى إذا كنت أهلا لأن يرجع لك في الفصل في النزاعات، وهذا طبعا ليس في باب الحكم، فإن الحكم يرجع إلى القضاء الشرعي، وإنما غالب ما يكون هذا الحال في الإصلاح بين الناس، في الإصلاح بين الناس. فلا تستعجل في الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن حاله هو عليه الصلاة والسلام في اجتماع الخصمين عنده، اجتماع الخصمين عنده صلى الله عليه وسلم: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر. هذا بوجود الاثنين المتنازعين، فلعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له بشيء فإنما أقضي له من نار جهنم. إذن لا يجوز للإنسان أن يستعجل. ولذلك المرأة تأتي إلى المرأة فتشتكي من زوجها فتتعاطف معها وتبكي وتتأثر، وربما دعت على زوجها، حتى الزوجة لا تقبل أن تدعو هذه المرأة على زوجها، لكن من باب المؤانسة والمعاضدة تساعدها، فتقوم هذه المرأة وتدعو على زوج فلانة لما تعاطفت مع هذه المرأة من الظلم، ومن وربما لو سمعت الزوج لدعت على المرأة. إذن لا يجوز هذا الاستعجال، فلا ينصب الإنسان نفسه قاضيا بين الناس ثم يستعجل في الحكم مجرد أن يسمع من طرف فيقضي له بنحو ما سمع دون أن ينظر أو يتثبت أو يحاول أن يصلح. فإن هؤلاء الذين يستعجلون في الحكم في الحقيقة يزيدون الفجوة بين الناس. أن إذا جاءك إنسان يشتكي إليك من أخيه ويقول فلان ظلمني وفلان كذا وفلان، فإن أيدته وربما زدت عليه في الكلام فإنه يزيد بغضا لأخيه ويزيد نفورا منه. لكن إذا قلت الأمر إن شاء الله يسير وتصلح الأمور إن شاء الله، ولعله لم يقصد، لعله ما أراد، فحصل منك أنك دفعت عن أخيك في غيبته وقلت لعله ولعله والتمست له الأعذار، فإن هذا يساعد على تقارب القلوب. لكن إذا الإنسان استعجل وحمل هذا الغائب المسكين ما لا يحتمل، زاد الفجوة بينه وبين خصمه. فلذلك لا بد من التأني، إذا بلغتك مظلمة لا تستعجل في الحكم، إذا بلغتك دعوة لا تقضي لمجرد هذه الدعوة. والإنسان يحاول أن يصلح بين الناس، ونبي الله شعيب ماذا قال؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، الإصلاح ما استطعت. فالإصلاح أمره عظيم، الإصلاح أمره عظيم. يقول أهل العلم: كما أن في أمر الدنيا البين على المدعي فكذلك حتى في أمر الآخرة. كيف؟ قالوا: الذي يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يبرهن على دعواه، الذي يدعي محبة الله جل وعلا لا بد أن يبرهن على دعواه، الذي يدعي محبة الحق لا بد أن يبرهن على دعواه. إذا ظهر له الحق هذه بينة، ليس كذلك؟ فيجب عليه أن يأخذ بها، ولا يجوز أن يحجزه عن ذلك لا التعصب ولا التقليد ولا الكبر ولا نحو ذلك. يجب عليه أن ينقاد للحق، لأن الحق ضالة المؤمن، أينما وجده أخذ به، فلا يأنف ولا يستكبر على الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر إيش؟ بطر الحق وغمط الناس، يعني ترد الحق. فإذا الذي يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يبرهن بذلك في اتباعه والتأسي به والاقتداء به. الذي يدعي محبة الله جل وعلا يتبين هذا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. الذي يدعي سلوك طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأخذ بفهمهم ويقتفي طريقتهم ويحفظ لهم مكانتهم ويذكرهم بالجميل ونحو ذلك من الأمور المتحققة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أهل العلم هذا الحديث تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها، تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها، ولكن تتفاوت بتفاوت الحقوق فيما بين الناس. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. بعض أهل العلم استثنى من هذه القاعدة بعض المستثنيات، وهي قاعدة عامة على كل حال، والاستثناء من القاعدة لا يخرم القاعدة كما هو معلوم، إلا إذا كان ما يخرج منها أكثر مما يدخل فيها، فهذه لا تكون قاعدة في الأصل. من ذلك مثلا ذكروا دعوى الأب حاجته إلى الإعفاف، أو من لم يعني دعوى الأب حاجته إلى الإعفاف، الواجب على الإبن ماذا؟ النفقة. الواجب على الإبن النفقة، ليس بحاجة الأب إلى أن يقيم دعوة على حاجته. يعني الحديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فلو أن الأب طلب من الإبن ماله فلا يلزم أن يبين الأب حاجته لذلك، هذا الأصل، إلا في حالات أن يكون الأب ظالما أو أنه يأخذ هذا المال لينفق هذا المال فيما حرم الله تبارك وتعالى، ينفق هذا المال فيما حرم الله تبارك وتعالى، ففي مثل هذه الحال لا يصح أخذ المال من الإبن. ولكن هذه الحالات يعني يحتاج النظر فيها والبحث عن الحلول الجيدة فيها حتى لا يتفاقم الخلاف بين الآباء والأبناء. نعم. قال رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. حديث 34 حديث أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان، أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث أصل عظيم في شعيرة من شعائر الدين، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الشعيرة هي من خصائص هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وبعض أهل العلم يعني ذكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منزلته العظيمة، كأنه من أركان الإسلام، أنه من أركان الإسلام لمنزلته العظيمة، ولأنه يدخل في كثير من أبواب الدين. فتضمن هذا الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصل بين مراتبه وبين درجاته، وذكر جملة من المسائل في فقه الحسبة وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد اعتنى أهل العلم بهذه الشعيرة عناية كبيرة، وألفت فيها المؤلفات الكثيرة، إما بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بعنوان الحسبة، أو بالاحتساب، أو بغير ذلك، وفصلت فيها المسائل وحررت فيها الأقوال وغير ذلك. في قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا، المقصود بذلك الرؤية البصرية أو الرؤية العلمية، يعني علم. ولكن هذا الحديث في ظاهره يدل على عدم التجسس، يعني معنى ذلك أنه ليس للإنسان أن يبحث عن المنكرات فيتجسس على الناس حتى يغير المنكر، فليس هذا من الفقه الصحيح، بل هذا جاء النهي عنه: ولا تجسسوا. فلا يجوز للإنسان أن يتجسس على الناس أو أن يبحث أو أن يترصد أو أن يتربص بهم حتى يقف على ما يشفي غليله أو يروي عليله من وقوع فلان من الناس في المنكر، هذا لا يجوز. التنقيب، البحث، التتبع، قد جاء في الحديث: ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله. لا يجوز للإنسان أن يتتبع عورة المسلم، بل إذا رأيت أخاك في بلاء فاستره، فإن هذا من مقتضيات ستر الله عليك، مع النصح: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يقع في الخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ولكن ابتلى الله جل وعلا فلان فكشف حاله عندك وسترك أنت، وسترك أنت، فامتن عليك بالستر، وابتلى فلان بأن عرف عنه هذا المنكر، فلذلك الستر مع النصح والتوجيه وإظهار الرحمة وعدم التعيير. وقد جاء عن السلف من الآثار الشيء الكثير في قضية النهي عن التعيير، النهي عن التعيير، يعني أن تعير إنسان، حتى قال بعض الصحابة: لو عيرت كلبا لخشيت أن يجعلني الله مثله، يعني هذا خلق من خلق الله، الله خلقه كلبا. فالشاهد من هذا أن الإنسان لا يعير الناس ولا يتتبع العورات. فقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم، ولا بد أن نعلم أن القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قسمين: منهم المولى ومنهم المحتسب. المولى مثل الأقسام التي ولي الأمر يعينها في هذا الشأن: الشرط، مكافحة المخدرات، مكافحة التسول، ونحو ذلك من فرعيات الجوانب الأمنية التي تترصد بالمجرمين والتي تتبع ما يفعله أهل الفساد فتمنعهم من الفساد في البلاد. فهذا كله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم قائمون على شعيرة عظيمة في ذلك. ولذلك واجبنا نحن مع هؤلاء المساندة لهم في الدعاء، أولا بأن يوفقهم الله تبارك وتعالى في حفظ البلاد وفي دفع الفساد عنها، ثم أيضا أن نكون عونا لهم في ذلك، فمن وقف على منكر يتعلق بجهة من الجهات بادر بالتبليغ عن هذا المنكر حتى يقطع هذا الفساد. قال: منكم من رأى منكم، الخطاب هنا والضمير هنا للمخاطبين من أهل الإسلام، من أهل التكليف، منكرا. وهذا قال العلماء نكرة في سياق الشرط: من رأى منكم منكرا فليغير، لأنه فليغير الجواب. طيب، منكرا نكرة في سياق الشرط يفيد العموم، إذن أي منكر، أي منكر حقه التغيير، أي منكر حقه التغيير. طيب ما هو المنكر؟ هو ما أنكره الشارع، هو ما أنكره الشارع، يعني ما نهى الله تبارك وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم أصالة، ونهي كراهة وتنزيه، ونهي كراهة وتنزيه. قال فليغيره بيده، التغيير باليد، هذه لولي الأمر أو من نصبه ولي الأمر في تغيير المنكرات كتكسير المسكرات أو نحو ذلك من المنكرات ومنعها، وللرجل في بيته مع أبنائه، لكن ليس للمحتسب المتطوع، يعني الذي ينصح، الذي ليس بيده سلطة، ليس له أن يغير المنكر بيده، يخرج إلى الناس يرى منكر ويضرب هذا ويجلد هذا ويقيم الحد على هذا، هذا افتئات على ولي الأمر، هذا افتئات على ولي الأمر، يصير الناس فوضى، نصير في غابة. إذا كنت أنت تخرج في الشارع وترى منكر تغيره بيدك فتكسر وتحطم وتضرب، لا يصح هذا الشيء، هذه لولي الأمر، من نصبه ولي الأمر في هذه المسائل. فقوله فليغيره بيده، الفاء هنا تعمل للربط بين الشرط وجوابه، والمراد بذلك جواب الشرط في قوله فليغيره. قال بعد ذلك فليغيره بيده، طبعا هذا يا إخوة حتى التغيير باليد لابد أن ينظر فيه إلى أثر هذا التغيير، وتغيير المنكر له أربع مراتب ليس كذلك؟ إما أن يغير المنكر بمنكر أشد منه، هذا لا يجوز، أو بمنكر مثله، مثل هذا المنكر، هذا أيضا لا يغير، لا فائدة من التغيير، أن تغير منكر وتأتي بنفس المنكر، أو أن يغير بأقل منه، وهذا فقه عميق، لأن هذا يدخل أيضا تحت قاعدة إيش؟ ها؟ دفع أعلى المفاسد بارتكاب أخفهما ضررا، بارتكاب، وكذلك دفع المفاسد وجلب المصالح، لكن هذه القاعدة بالذات دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما ضررا. إذن أنت تغير منكر لكن بمنكر أقل منه، بمنكر أقل منه. والشريعة هل جاءت فقط بجلب المصالح ودفع المفاسد فقط، أم جاءت بجلب المصالح وإيش وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها؟ إذن من المنكر ما يغير إلى أقل منه، واضح؟ هذا أيضا جائز، ومن المنكر ما يغير بغير منكر، وهذا لا شك أن هذا أسلم المراتب. إذن لا يجوز للإنسان مثلا في بيته إذا وجد الابن مثلا يكذب، فيأخذ هذا الابن ويجلده ويضربه فيؤدي إلى عاهة ويؤدي إلى، هذا لا شك هذا من هذا تغيير المنكر بأشياء، هنا الأب يظلم، وهنا الأب وقع في منكر يحتاج أن ولي الأمر يغير هذا المنكر عليه الذي وقع فيه، واضح؟ إن هذا تعدي، هذا عدوان، والله عز وجل أمر بالعدل وهذا ظلم. قال فإن لم يستطع، وهذا فيه بيان أن الأحكام الشرعية مرتبطة بالاستطاعة، الأوامر مرتبطة بالاستطاعة بخلاف النواهي ليست مرتبطة بالاستطاعة. ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لم يقل فاجتنبوه ما استطعتم. قال فإن لم يستطع فبلسانه، هذا للعلماء للدعاة، الإنسان ينصح جاره ينصح قريبه بلسانه، ولا بد أن يكون هذا الكلام منه كلاما حسنا، ولا تغير بلسانك ما يؤدي إلى مفسدة أعظم، والله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا قيد احترازي، أي هناك موعظة غير حسنة، فأنت إذا جئت إلى إنسان تقول له أنت فاسق وأنت كذا وأنت ليش؟ تقول الله أنا أغير المنكر بلساني. لا، أنت تزيد المنكر. فما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. والله عز وجل قال لموسى وهارون في ذهابهم إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن لا بد في ذلك من أن يكون هذا القول قولا حسنا، يكون هذا القول قولا حسنا سواء مشافهة أو كتابة. تكتب له رسالة، والآن ما أيسر الرسائل، يعني الآن سهلة، ترسل له رسالة بهذه البرامج تنبه على خطأ فيما بينك وبينه، فيكون لها أثر في النفس. ولا بد من الاعتناء بآداب النصيحة، إن هذا تغيير المنكر من النصيحة. فلا تشنع عليه ولا تفضحه أمام الناس ولا فيما بينك وبينه. تعمدني بنصحك بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، كما جاء عن الشافعي رحمه الله. طيب، يقول قائل إذا حصل من الإنسان منكر علني وانتشر هذا المنكر، فهل لي أن أرد عليه؟ نقول لك ذلك، لأن مسار الرد يكون على مسار الخطأ. معنى ذلك إذا كان المنكر معلنا فيرد عليه علانية. وهنا يعني تحضرني قصة في توبة ابن عقيل الحنبلي رحمه الله من مذهب المعتزلة. فإن ابن عقيل كان على مذهب المعتزلة، وافق المعتزلة، فلما تاب وبعد توبته رد عليه ابن قدامة رحمه الله بعد توبته. لماذا؟ لأن خطأه وكتابه انتشر، لكن لو كان في زماننا هذا سيقال هذا من الظلم، كيف ترد الرجل قد تاب إلى الله. لم يكن عندهم هذه النظرة، كانوا يحسنون الظن بأهل العلم. فابن قدامة لا نشك في نصحه وصدقه وحرصه حتى على ابن عقيل، لكن لما رأى أن ابن عقيل قد انتشر هذا الخطأ منه نشر الرد عليه. فلما كانت هذه القلوب متقاربة ويحسن الإنسان الظن بأخيه، كان تقبل مثل هذه المسائل يسير وسهل. الآن لو نصحت أخاك في رسالة فيما بينك وبينه، ربما يرى أن هذا من الحسد أو هذا من تتبع الزلات، أو فيمنعه الشيطان من قبول النصح. هب أن هذا الناصح متتبع لزلتك ومترصد لك، ويقصد في قوله أن يوقفك على هذه الأخطاء حتى يكون له فضل الإنكار عليك. هب ذلك، قابل ذلك يا أخي بقبول النصح، ودع نيته ومقصده لربه تبارك وتعالى. ماذا يقصد؟ يقصد أن يفعل كذا ويقصد كذا، ما يدريك. اقبل منه النصح، عالج الخطأ الذي عندك، واحمد الله تبارك وتعالى أن ساق لك هذا النصح على يد صديق أو على يد عدو، ولو كان عدوا لك، جاءك يبين لك الأخطاء اشكره. وأما مقصده من هذا الفعل الشماتة بك أو غير ذلك، هذا فيما بينه وبين ربه. فلا يمنعك سوء ظنك بإنسان عن قبول النصح منه، ولا يحجزك الشيطان عن ذلك فيمنعك من هذا الخير. كذلك من فوائد هذا الحديث مفارقة المكان الذي فيه المنكر، فإن قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا يدل على أن الإنسان أيضا لا يجلس مع أصحاب المنكر. والله تبارك وتعالى يقول فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله الراضي بالمعصية كالفاعل لها. أنت تقول والله أنا ما أسوي المنكر، لكن أنت جالس مع أناس يفعلون المنكر ولا تستطيع أن تنكر، وربما تعرف في نفسك أنك تضعف عن إنكار المنكر، إذا لا تجلس حتى لا تقع في إثم من رأى منكرا ولم يغيره. إن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليغيره هذا أمر. من فوائد هذا الحديث كذلك قوله عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان، أي في التغيير في القلب، التغيير بالقلب. ويلزم من التغيير بالقلب نكران هذا الفعل وعدم الرضا به والغضب لله جل وعلا. ويدل الحديث على أن الإيمان ينقص بقوله عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان، وما كان ينقص فهو يزيد، وما كان ينقص فهو يزيد. والله عز وجل قال ليزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا دليل على الزيادة، ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. طيب من لم يغير المنكر؟ هل كان فاعلا في هذه الحال لكبيرة من الكبائر؟ جاء في حديث ابن مسعود مرفوعا ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. قال رحمه الله الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. حديث 35 حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم يتضمن جملة من الأخلاق الطيبة، وهو في الحقيقة مدرسة متكاملة من الأخلاق فيما تضمنه من فقه الأخلاق وما يتعلق بحسن التعامل ووجوب الحرص على التآلف والتعاون والحفاظ على الأخوة الإسلامية. ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، نهي عن الحسد. والحسد كما قال أهل العلم تمني زوال النعمة، تمني زوال النعمة. وقال بعضهم كراهية ما أنعم الله به على الغير وإن لم يتمنى زوال النعمة، وهما يعني قرره شيخ الإسلام كراهية ما أنعم الله به على الغير، أن تكره ما أنعم الله به على غيرك، هذا الحسد، وإن لم يتمنى زوال هذه النعمة. والحسد كبيرة من الكبائر، وهو معصية عظيمة. وقد قيل ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. يحصل للإنسان أن يرى نعمة على غيره فيتمنى أو يحصل في قلبه شيء لكنه يدفع ذلك بالتوكل على الله تبارك وتعالى وبالرضا عما حصل له من الرزق، ولا يتمنى زوال النعمة على الغير، لا يتمنى زوال النعمة على الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياك والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فيحرص الإنسان على دفع الحسد عن نفسه، لأنك يعني يحسد الإنسان على ماله، يحسد على أبنائه، يحسد على جاهه، يحسد على وظيفته، على علمه، على غير ذلك، وتتمنى زوال هذه النعمة عن الغير، هذه عظيمة وكبيرة من الكبائر. كيف تعالج نفسك من الحسد؟ أولا بالإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله تبارك وتعالى رزقك هذا الرزق لحكمة منه تبارك وتعالى، أغنى لحكمة وأفقر لحكمة، وأعطى لحكمة ومنع لحكمة سبحانه وتعالى. يعطي هذا الولد ويمنعه من هذا، ويعطي هذا المال ويمنعه من هذا، ويعطي هذا رزق في وظيفة أو في غير ذلك ويمنعه من هذا، فله تبارك وتعالى أن يفعل ما يشاء، الخلق خلقه والأمر أمره تبارك وتعالى. الأمر الثاني التوكل على الله جل وعلا، الاعتماد عليه مع بذل الأسباب المشروعة، وأن تعلم أن هذا هو الواجب عليك، لكن ما ستجنيه بعد فعل الأسباب أمر يقدره الله جل وعلا، قد يبذل الإنسان السبب ولا يتحقق له الأمر، إذن فعل الشيء الذي ينبغي عليه، الذي يجب عليه. كذلك مما تدفع به الحسد من قلبك على فلان أن تثني عليه فيما آتاه الله من الخير، تقول فلان اللهم بارك، أعطاه الله من العلم، أعطاه الله من الولد، أعطاه الله من المال، أسأل الله أن يبارك له، تدعو له. ومن دفع الحسد أن تدعو له حتى في خلوتك، لأن هذا دليل على أنك تجاهد نفسك على هذا الأمر، تدعو له في سجودك، تدعو له في قيام الليل، في أوقات استجابة الدعاء، اللهم بارك لفلان في ماله، فإن هذا مما يساعد على نزع هذا الحسد من قلبك أو إضعافه. وتبذل جهدك في أبواب الرزق وفي تحصيل هذا الأمر، لك أن تتمنى، ليس في ذلك حرج، تتمنى أن الله يرزقك مثل فلان لا بأس، حتى في أمور الدنيا لا حرج، ما دام أن هذا فيه خير وهو حلال، لكن لا تتمنى أن تزول النعمة عن غيرك إياك. وهناك حسد جائز وهو الغبطة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. فالغبطة هي تمني حال المغبوط دون تمني زوال النعمة عنه، هذه هي الغبطة. وأفضل ما يغبط عليه الإنسان أمر العبادة، تقول: لو أن لي مال فلان لأنفقته في سبيل الله، لذهبت إلى العمرة، ذهبت إلى الحج، حرصت على الإنفاق على الفقراء والمساكين، لو أن عندي علم فلان لعلمت الناس، لنشرت العلم، ونحو ذلك. هذه نية طيبة ولك عليها الأجر، لك عليها الأجر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، نهي عن الحسد، ولا تناجشوا، النجش والخداع، أي لا يخدع بعضكم بعضا، لأن هذا الخداع فيه نوع خيانة للإخوة، تخدعه في بيع، تخدعه في نصح، استشارك في أمر فما نصحت له بالصدق، قال لك أستنصحك أريد أن أدخل في التجارة الفلانية وأنت تعرف أن هذه التجارة تضره، تقول نعم ادخل فيها فيها مكسب، حتى يخسر؟ هذا من النجش، هذا من الخداع، هذه من الخيانة، من عدم النصيحة. وقال بعض أهل العلم النجش في البيع خاصة، وهو أن يزيد في السلعة، يزيد فيها وهو لا يريد الشراء لكن حتى يضر بالمشتري، فتبالغ تبالغ تبالغ حتى يتضرر الذي يريد شراء هذه السلعة. قال عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا، يعني لا يبغض بعضكم بعضا. طيب البغض والمحبة هذا شيء قلبي، أحيانا أنت تحب الإنسان أو تبغض الإنسان ربما ليس بمقدورك، دفع هذا عن قلبك، فيكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا يعني ادفعوا أسباب البغض، ادفعوا أسباب البغض. ومفهوم هذا اللفظ الحرص على أسباب المحبة، مفهومه الحرص على أسباب المحبة، فتسعى في الأمور أو في المحاب التي تكون بينك وبين أخيك، وهذا في كل علاقة. الرجل يسعى في أسباب المحبة بينه وبين أخيه، بينه وبين أبيه، بينه وبين أمه، وهكذا. الزوج يسعى في أسباب المحبة بينه وبين زوجته، الزوجة تسعى في أسباب المحبة بينها وبين زوجها، ويقطع أسباب التباغض، ويقطع أسباب التنافر، ويقطع أسباب الجفاء. وكلما حدث سبب للجفاء قطعوه، كلما حدث سبب للتنكر وللتباعد قطعوه، لكن لا تتراكم الأمور، لأن الأمور إذا تراكمت يصعب إزالتها بيسر وسهولة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا فيه الحرص على سلوك مسالك المحبة بما يجعل المجتمع متماسك، فيه توادد وتآلف ومحبة ونحو ذلك. ثم أتبع صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ فقال ولا تدابروا، تدابر هو المقاطعة، والمعنى كل واحد يعطي دبره لصاحبه. قيل هذا التدابر يكون بالأجسام ويكون بالقلوب. بالأجسام معنى ذلك إذا كنت مع أخيك تتكلم فلا تعطيه ظهرك، لأن هذا في نوع تحقير له أو إهانة له، واضح؟ إنما تتكلم معه فتعطيه وجهك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكلم الناس كان يقبل بنفسه هكذا على المتحدث، ما كان يلف رقبته إلى الخلف أو إلى الجانب أو نحو ذلك. فإذا حدثك إنسان فأقبل عليه، أقبل عليه، إلا إذا كنت تمشي أنت وإياه فيه لا يلزم الوقوف، لكن المقصود بذلك عدم التدابر. أيضا تدابر القلوب، أي الأسباب التي تؤدي إلى التهاجر، وغالبا لا يؤدي إلى التهاجر إلا ما قد حصل من تدابر في القلب، ما قد حصل من تباغض في القلب يؤدي بعد ذلك إلى التدابر بالأجساد، وهذا فيه خطورة الهجر لغير مقتضى. طيب يجوز للإنسان إذا تخاصم مع أخيه أن يهجره كم؟ 3 أيام بس لا يزيد عليه، لأن 3 أيام هذه يعني تخفف ما في النفوس، فيقبل هذا ويعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لكن لا يزيد على ذلك، هذه المدة مسموح فيها، بعد 3 أيام لا يجوز. طيب تخاصم مع أخيه 1 سنة كاملة، هذا كسفك دمه، من هجر أخاه فوق سنة فهو كسفك دمه كما في الحديث، إلا ما كان في هجران أهل البدع أهل الضلالات أهل الانحرافات الذين يضرون الأمة في عقائدها وفي سماحتها وفي وسطيتها، فلا شك أن هؤلاء الهجر في حقهم متحقق، والله جل وعلا قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي قوله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروهم، والحذر يقتضي المفارقة والمباعدة. وأجمع أهل السنة فيما ذكره العلماء على هجران أهل البدع من الخوارج وغيرهم، والهجر كما هو معلوم على قسمين، هجر تأديب وهجر وقاية. هجر التأديب أن تزجر فلان من الناس فتترك السلام عليه لما عنده من الضلالات لعله ينزجر بذلك، وهجر الوقاية أن تهجر فلان حتى تجتنب مخالطته لأن في مخالطته إضرار بك، هذا هجر، هجر وقائي. قال عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض. مثل ذلك إذا تم التراضي بين اثنين على بيع فيأتي شخص ويقول لا تبع لفلان، أنا أشتري منك بكذا أو أنا أبيع لك بكذا، إما أن يقول للمشتري أو أن يقول للبائع، فيقول للبائع بكم اشتريتها، بكم تبيع هذه السلعة؟ يقول أبيعها بخمسين، يقول أنا أشتريها منك بستين لا تبيع لفلان. أو يقول للمشتري بكم تشتري هذه السلعة؟ يقول أنا أشتريها بخمسين، يقول أنا أبيعها لك بأربعين لا تشتري من فلان. هذه البيعة على بيع أخيه، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى التنازع، وكل ما يؤدي إلى التنازع يمنع في الشريعة، كل ما يؤدي إلى التنازع والتدابر والتباغض يمنع. قال وكونوا عباد الله إخوانا، هذا تأكيد لهذا الأمر وهي الأخوة الإيمانية، كونوا عباد الله إخوانا يدل على أهمية الأخوة الإيمانية. ثم قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، في قوله عليه الصلاة والسلام كونوا عباد الله إخوانا الحرص على جميع الأسباب التي تؤدي إلى الترابط، الهدية، التزاور، التراحم، التعاون، التناصر، المساعدة، الإعانة ونحو ذلك، السلام وغير ذلك من الأسباب، المعاملة برفق وشفقة وغير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، أخو المسلم معنى ذلك أنه كأخيه في المنزلة، والأخ يحرص على أخيه، يقدمه ويعينه ويساعده ويستره وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا يظلمه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، لا يظلمه في المال، لا يظلمه في عرضه، لا يظلمه في متاعه، لا يظلمه في مشورته، لا يظلمه في شيء. قال ولا يخذله، ولا يخذله، الخذلان قال أهل العلم هو ترك الإعانة والنصرة، ترك الإعانة والنصرة، يحتاج إلى نصر وأنت لا تنصره، ظلم وأنت ترى هذا الظلم ولا تدفعه عنه وأنت قادر على دفعه. ونصرة أخيك المسلم تنصره ظالما ومظلوما، أما ظالما فأن تمنعه من الظلم، هذا من نصر أخيك كما جاء في الحديث، تمنعه وتحجزه عن الظلم، ومظلوما أن تعينه على أخذ المظلمة. قال عليه الصلاة والسلام ولا يكذبه، يعني لا يكذب في قوله معه، إذا استنصحه، إذا سأله، إذا استشاره، إلى غير ذلك. قال: ولا يحقره، يعني لا يتكبر عليه، لا يستصغره، لا يحتقر أخاه مهما كان. لا تنظر إلى إلى إلى حاله وتحتقر وتتكبر على فلان من الناس لما عنده من الثياب الرثة أو الوظيفة الممتهنة أو غير ذلك. هذا مسلم، كيف تحقر أخاك المسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر، جاء في رواية ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذا له منزلة عند ربك ما يدريك، قد يكون عنده له منزلة عند الله تبارك وتعالى. لا تنظر إليه باحتقار. ومن ذلك أيضا عدم الاحتقار للناس في أنسابهم أو في هيئاتهم أو في جنسياتهم أو في ألوانهم أو في غير ذلك، هذا لا يجوز. ومن ذلك عدم التنابز بالألقاب، ومن ذلك عدم أخذ البلد بفعل أحد أبنائها. أساء إليك فلان من الناس، تقول: هذا البلد كله سيء، أو تضفي عليه مثل هذه الأوصاف السيئة، هذا ظلم، لا يجوز. الإسلام جاء بالتآلف، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النصيب أبا لهب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يجوز لك أن تنظر إلى إنسان بنظرة احتقار. إن أغناك الله بالمال فليس هذا، أو لا تقابل هذه النعمة بأن تحتقر الفقير، وإن أغناك الله بالجاه فلا تحتقر الحقير المسكين الذي ما عنده وظيفة، ما عنده منزلة، ما عنده مكانة، هو بحاجة. إذا وهبك الله لباسا جيدا لا تحتقر من هو رث الثياب، رغم ما عنده، ما يكسو به نفسه من الثياب الحسنة. جاء الإسلام على العكس بالحرص على هؤلاء، المساعدة لهم، الإنفاق عليهم، المراعاة لأحوالهم. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحقره، لا يتكبر عليه، لا يحتقره، لا يستصغره، لا ينظر إليه شزرا احتقارا. قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثا، أي أصلها في القلب ويظهر أثرها في الجوارح. أصل التقوى في القلب، لكن يظهر أثرها في الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن محل نظر الرب القلب والعمل. قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. هذا تهديد وتعظيم للأمر، يعني يكفيك من الشر أن تحقر أخاك. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، يكفيه ما يحصل منه من الشرور أن يحقر أخاه، فهو أمر عظيم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الله عز وجل عظم المسلم وخلقه في أحسن تقويم، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، فلماذا تحتقره ولماذا تظلمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، يعني لا يجوز للإنسان أن يعتدي على دم أخيه، يقتله أو يجرحه أو غير ذلك، ولا على ماله بغير حق، ولا على عرضه. فهذا الحديث تضمن أبوابا عديدة في الحقيقة من فقه التعامل مع الآخرين من أهل الإسلام. وفي هذا إن شاء الله كفاية حتى لا يطول الوقت علينا. في هنا سؤال يقول: إذا وجد خطأ من ولاة الأمر علني فهل يرد علني؟ جاء في الحديث في مسند أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل أدى الذي عليه. هذا الهدي النبوي. النصح علانية لولي الأمر، الإنكار علانية على المنابر، في الصحف، في وسائل التواصل، هذه من فعل الخوارج، ليست من طريقة أهل السنة، ولا هي من مما جاءت به النصوص الشرعية. فإن النصح لولي الأمر يقتضي المحافظة على مكانته وهيبته، وأن لا تفتح المجال للغوغاء من الناس يتكلمون فيه ويحتقرونه. وفي الحديث: من أهان سلطان الله أهانه الله يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة على السمع والطاعة في المنشط والمكره. قال: وفي أثرة علينا، ومن مقتضيات البيعة لولي الأمر النصح سرا له. قال سعيد بن جبير لابن عباس: أنصح فلان، يعني ولي الأمر، قال: فيما بينك وبينه، فيما بينك وبينه. طيب، يقول قال: طيب ذهبت ونصحت ولم يسمع مني. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل أدى الذي عليه. ليس لك أن تخترع من البدع التي يحدثها الناس من الإنكار العلني وغير ذلك، فهذه ليست من طريقة أهل السنة والجماعة. يقول: ما حكم كتمان إخبار الناس بالنعمة مخافة الحسد عليها؟ جاء في الحديث الحسن: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. فالإنسان إذا خشي الحسد، لكن لا يكون موسوسا في كل شيء يظن أن الناس يحسدونه، والناس لا يدرون من هو، لكن عنده وسوسة، فالإنسان يقضي حوائجه بالكتمان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.